هني عالج على الضم زينب بروحه، راضعتي لي بلو راضع يعملو، على العباس قدام القمر طافي قد شبهك العباس هم طالع ذهب صافي هنيالك على العباس قدام القمر طافي قد شبهك العباس هم طالع ذهب صافي من قلت يا زينب قوم جاه مدنق وحافي من قالت لا اريد ماي قال لها النهر كافي بيبان الاوامر لخته مفتوحه بيبان الأوامر لخته مفتوحة راضعتي لي بلو راضي عملوحة راضعتي لي بلو راضي هنياليك هنياليك البنين الشاعر الشاب مان المرشد ابويا ابنك من داخل عالجيش ما طب للحرب وحده طبت شيلتك ويا بيرغلاف بزنده الحليب الشارب العباس ما موجود من عنده خدوه لك لقلبك ابنك من داخل عالجيش ما طب للحرب وحده طبت شيلتك ويا بيرغلاف بزنده حليب الشارب العباس ما موجود من عنده من مر العطش بحسين مثل الكوثر بده قلبك قبل الجود بدل غير البروحة قبل الجود بدل غير البروحة راضعتي لي بلو راضي عملوحة راضعتي لي بلو راضي عملوحة هنيالي حافظ على رباط حر وغير تسلاحه باب الغيرة بس عباس يندل وين مفتاحه طن جفوفه فوق الماي خلها تطيح مرتاحه فكو باكر جعفر الطيار يتبرع له بجناحه باكر جعفر الطيار يتبرع له بجناح جناب الزهرة هي تخيط جروحة جناب الزهرة هي تخيط جروحة راضعتي لي بلو راضي عملوحة راضعتي شرف لي شرف لي هذا عتيبة شرف لي قول ابنك حافظ على رباك حر وغير تسلاحه باب الغيرة بس عباس يندل وين مفتاحه طمن جفوفة فوق الماي خلها تطيح مرتاحة باجر جعفر الطيار يتبرع له بجناحة باجر جعفر الطيار يتبرع اي جناب الزهرة هي تخيط جروحة جناب الزهرة هي تخيط جروحها راضعتني بلو راضي عملوحة راضعتني بلو راضي عملوحة هليالي ابن ابنك مثل عباس همت روس حنية من صارت كفالة وما يقلج كل حين علي رايد فرصة ويا حسين وانطي منها ورية الزينب كافي للعباس وانا تكفل ورقية انا الهاشم السالفتي مملوحة انا الهاشم السالفتي مملوحة راضعتي لي بلو راضي عملوحة راضعتي لي بلو راضي عملوحة ضميتي حزم للضيق جوا صدورهم حسرة كان قماطهم مصنوع من عصابة الزغرة فدوة كان قماطهم مصنوع من عصابة اي علمت يقوم على حسين ولدك تمتثل الامره واللي يدخل على الميدان لازم ينكسر ظهره واللي يدخل على الميدان لازم ينكسر ظهره هاي جساتهم على القاع مطروحة هاي جساتهم على القاع مطروحة راضعتي لي بل راضي عملوحة راضعتي لي بل هني عليك عمي هني عليك وفاية توقف لك سر الخرسان تاخذ مني حكاية توقف لك سر الخرسان تاخذ مني حكاية باكر يا ثريب تضج بيت يا ربيتي وفاية توقف لك شارة الخرسان تاخذ منك حجاية يا مرب يقوم اربي خير غطى الأودة جفياية باجر راسك ترفعي مثل الرافع الراية باجر راسك ترفعي مثل الرافع الراية ربيتي قمر بس السيمة لوحة، ربيتي قمر بس السيمة لوحة، راضعتي لي بلو راضي عملوحة، راضعتي لي بلو راضي عملوحة. هلياليك قادم سيدنا الشيخ.